الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، الفرق بين الهبة والعطية والوصية من جهة اللفظ والاستحقاق. أن الهبة ما كانت في الصحة وقبضت فيها، والعطية ما كانت بمرض الموت وقبضت فيه أو بعد الموت، والوصية لا تستحق إلا بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الحادي عشر، الفرق بين الهبة والعطية والوصية من جهة اللفظ والاستحقاق. أن الهبة ما كانت في حال الصحة وقبضت فيها، يعني حتى تكون لازمة، والعطية ما كانت بمرض الموت، مرض الموت المخوف، وقبضت فيه أو بعد الموت، والوصية لا تستحق إلا بعد الموت، يعني لا تثبت إلا بعد الموت. فعندنا الهبة وعطية، كلاهما والوصية كلها تبرع بالمال، كلها تبرع بالمال، لكن الهبة تبرع في حال الصحة، والعطية في مرض الموت المخوف، والوصية بعد الموت. بعد الموت، هذا هو الفرق. والعطية تعامل معاملة الوصية، بمعنى أنها إذا كانت في مرض الموت لا ينفذ منها إلا الثلث فأقل لغير وارث، الثلث فأقل لغير وارث. ونقول من وجه أعم إن ما يخرجه الإنسان تبرعا أو ما يبذله الإنسان لغيره تبرعا لا يخلو إما أن يكون صدقة أو هدية أو هبة أو عطية أو وصية أو رشوة. كم هذه؟ ست. فما يبذله الإنسان، المال الذي يبذله الإنسان لغيره مجانا يعني من دون مقابل، لا يخلو من ست صور. الصورة الأولى أن يكون على وجه الصدقة، وضابط الصدقة ما قصد به أو ما قصد بها ثواب الآخرة، فما يقصد به ثواب الآخرة يسمى صدقة. ثانيا، الصورة الثانية الهدية، أن يكون على وجه الهدية، والهدية ما قصد بها التودد، التودد والمحبة، تهادوا تحابوا. والغالب أن الهدية تكون من أدنى إلى أعلى، في الغالب أنها تكون من الأدنى إلى الأعلى، يعني من الأدنى رتبة إلى ما من هو على رتبة. الثالث الهبة، وهي ما قصد به مجرد النفع المحض، يعني أن الباذل قصد النفع المجرد للموهوب له، لم يقصد بذلك مثلا توددا أو قربة أو ما أشبه ذلك. والرابع العطية، وهي كالهبة، إلا أن الفرق بينهما أن الهبة في حال الصحة والعطية في مرض الموت المخوف. الخامس الوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت. والخامس هو السادس الرشوة، وهي ما قصد بها التوصل إلى أمر محرم، ما يقصد بها أمر محرم، إما إسقاط واجب عليه أو ادعاء ما ليس له، يعني إما أن يبذلها ليستحق ما ليس له، أو لأجل أن ينفي ما وجب عليه، أن ينفي ما وجب عليه، مثل وجب عليه غرامات وضمان إتلافات وما أشبه ذلك، فيبذل رشوة لموظف لأجل أن يسقطها عنه، يبذل مالا لموظف لأجل أن يسقط عنه، هذا يسمى رشوة، يسمى رشوة. إذن ما قصد به إسقاط واجب، ما قصد به إسقاط ما ثبت عليه، أو قصد به استحقاق ما ليس له، هذا يكون رشوة. لكن لو كان له حق، لو كان الإنسان حق لا يتوصل إلى حقه إلا ببذل رشوة لم يمكنه ذلك، يعني لم يكن أن يستحق أن يستخلص حقه إلا بالدفع، فيدفع الإثم على الآخر. نعم. الثانية عشرة، فائدة تاريخية، عمارة المقامات بمكة المكرمة بدعة بإجماع المسلمين أحدثها شر ملوك الشراكسة أحدثها شر ملوك الشراكسة فرج بن برقوق في أوائل 100 من الهجرة، وأنكر ذلك عليه أهل العلم في ذلك العصر ووضعوا فيه مؤلفات. انتهى. إرشاد السائل إلى دليل المسائل للشوكاني رحمه الله تعالى. وجه كون المقامات بدعة هو ما يحدث فيها من الصلوات، فكل مقام يصلى فيه فكل مقام يصلي فيه إمام بجماعة على أحد المذاهب الأربعة، ولكنها بحمد الله أزيلت هذه المقامات في هذا العهد ووحدت الصلاة في الحرم. المقامات، كان المسجد الحرام فيه 4 مقامات: مقام حنبلي، مقام حنفي، مقام الشافعي، ومقام المالكي، ولكل مقام إمام، كل مقام إمام، هؤلاء يصلون وحدهم وهؤلاء يصلون وحدهم. وكان المقام الحنبلي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هو موضع صلاة التراويح سابقا، الآن لكن كانوا في السابق يصلون في الصحن، هو موضع صلاة التراويح، وموضع أيضا المكبرية الآن ما بين إيش الركن اليماني والحجر الأسود، هذا مقام الحنبلي، ويليه عدة مقامات. هذه المقامات بدعة كما ذكره المؤلف رحمه الله وغيره. لماذا؟ نقول لأن فيها إظهارا للفرقة بين المسلمين، والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة، وأيضا أن فيها تفريقا بين المؤمنين في المكان، ففيها نوع مشابهة لمسجد الضرار الذي قال الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فمسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، والمقامات هذه أو تعدد الجماعات فيها تفريق بين المؤمنين في الزمان، فيها تفريق بين المؤمنين في الزمان، ولذلك أزيلت بحمد الله، وصار وكان المسلمون يصلون على إمام واحد، إمام واحد، ولهذا يقول: ولكنها بحمد الله أزيلت. إذن هي بدعة لما تستمد عليه من إظهار الفرقة والمخالفة وتفريق الجماعة، والشرع له نظر في اتحاد المؤمنين واختلافهم وتكثير الجمع أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين مع الرجل أزكى من صلاته، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. شيخ في الزمان. الزمان. لأنهم أزمنتهم متفاوتة، بينهم تفاوت. إيه لا مو في نفس الوقت، لكن يكون هذا مثلا بعد الأذان، بعد دخول الوقت ب10 دقائق يصلي، والآخر كذلك، يصير بينهم تفاوت. يعني مثلا صلاة العصر عند أبي حنيفة ما تدخل إلا عند استقرار الشمس، صلاة العصر على مذهب أبي حنيفة لا تدخل إلا عند استقرار الشمس، استقرار الشمس يكون مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية قد صلوا، لكن يصلون بإمام واحد. كل مقام له إمام، كل مقام له إمام. كانت مقامات موجودة، لو تنظر إلى الصور القديمة لمسجد الحرام تجد المقامات موجودة. لا ما يحصل، حتى هذه موجودة أظن إلى ما ندري، حتى في المسجد الأموي في دمشق موجود، في مؤخره يصلون الشافعية، وفي مقدمه يصلي الحنفية، إلى عهد قريب أو ربما إلى الآن موجود، ربما إلى الآن. 13 فائدة في القرآن. لما نأخذ من هذا، نأخذ من هذه من هذا الكلام تحريم تعدد الجماعات في المسجد، تحريم تعدد الجماعات في المسجد. لكن هل هذا على إطلاقه بمعنى أنه لا تصلى جماعة بعد جماعة في مسجد؟ الجواب ليس على إطلاقه، وذلك أن إعادة الجماعة في المسجد لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المسجد غير مطروق، المسجد غير مطروق بمعنى ليس له إمام راتب، كالمساجد التي تكون في الطرق والمحطات وما أشبه ذلك، فهذه لا تكره فيها إعادة الجماعة، لا تكره فيها إعادة الجماعة، فمن دخل صلى ولا حرج عليه. ها؟ إعادة الجماعة يعني أنه تكرر فيها الجماعات. فإذا كان المسجد غير مطروق كالمساجد، أو بلا صح مساجد مطروقة التي تكون في الطرق، حال الأولى أن تكون المساجد مطروقة يعني التي تكون في الطرق كالمحطات وما أشبه ذلك، فلا تكره فيها إعادة الجماعة، بمعنى أنه إذا صلى الإمام الأول فلا حرج أن الثاني يصلي والثالث والرابع والخامس وهكذا، يعني هذه ليس لها إمام راتب. الحالة الثانية أن تكون إعادة الجماعة في مساجد غير مطروقة، بمعنى أنك لا تكون في الطرقات ولها إمام راتب ويصلى فيها الصلاة الخمس. فإعادة الجماعة في هذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الإعادة أمرا راتبا، تكون الإعادة أمرا راتبا، بحيث إذا انقضت الجماعة الأولى جاءت جماعة وصلوا كل وقت، إذا انتهت الجماعة الأولى يأتون جماعة ويصلون، فهذا محرم وبدعة، وهو أيضا شبيه بما ذكر من المقامات، وشبيه أيضا بمسجد الضرار، يعني مسجد الضرار فيه التفريق في المكان وهذا التفريق في الزمان. الصورة الثانية أن تكون إعادة الجماعة غير راتبة، بمعنى أن يصلي الإمام الراتب ثم تحضر جماعة قد فاتتهم الصلاة، فلهم أن يصلوا جماعة ولا حرج عليهم في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وبحديث أبي: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا يدل على ولا فرق في ما ذكر في الحديث بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية. وأما من كره ذلك من العلم واستدل بما روي عن علقمة وابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل مسجدا وقد فاتته الجماعة فرجع وصلى ولم يصلي في المسجد وإنما صلى في بيته، فهذه قضية عين. قد يكون ابن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك لئلا يتهم ولأنه قدوة، فقد يكون إذا رآه أحد يتخلف ويصلي قد يكون هذا مدعاة إلى التساهل، فيقول هذا إذا كان هذا ابن مسعود وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفوته الصلاة، إذن نحن من باب أولى. وأنتم تعرفون أن العوام يحتجون بأفعال العلماء، فيأخذون من بعض الأفعال التي قد يكون ظاهرها بالنسبة لهم فيها نوع من التساهل أو ما أشبه ذلك، يأخذون منها سلما ووسيلة إلى الاحتجاج به على تقصيرهم وعلى تساهلهم. والحاصل أن إعادة الجماعة إن كانت في مسجد مطروق فهي جائزة بالاتفاق، وإن كانت في مسجد غير مطروق فلها صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك أمرا راتبا، فهذا من البدع المحرمة. والصورة الثانية أن يكون ذلك غير راتب، يكون ذلك أمرا غير راتب، بحيث تفوت الجماعة الثانية الصلاة مع الإمام فلهم أن يصلوا جماعة، بعموم الحديث الدال على فضل صلاة الجماعة. نعم. وظهر الحديث صلاة الرجل مع جماعة أنه كذلك. إيه ما أممته في السلطان الجماعة الأولى انتهت. أنت قصة ابن مسعود لا شوف عندنا ها هنا أمران. الأمر الأول وجوب الجماعة، يعني دلت على وجوب الجماعة، والأمر الثاني وجوب فعلها في المسجد. عندنا أمران: الجماعة واجبة وأدلة وجوبها وأدلة وجوبها معروفة. الأمر الثاني وجوب فعل صلاة الجماعة في المسجد، يجب أن تفعل في المسجد، واضح؟ وإلا لو قلنا لا إنها لا يجوز أن تفعل في البيت، فات كثير من المصالح المترتبة على صلاة الجماعة، ولكان بناء المساجد عبثا، يعني نبني مساجد بملايين بضاعة مال، يعني كل إنسان لا يخلو من أن يكون معه إيش جماعة، عنده ولده، عنده زوجه، عنده كذا، عنده كذا، وتعطلت المصالح والشعائر. وأيضا من أهم مقاصد صلاة الجماعة إظهار إيش الشعيرة، ونحن إذا قلنا إنه يجوز أن يصليها في بيته انتقلت هذه الصلاة من التي هي من أركان الإسلام من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها عبادة خفية، وهذا خلاف مقصود الشارع. وإن كان المذهب مذهب الحنابلة أن فعلها في المسجد سنة، لأنهم يقول الواجب أن تصلى جماعة سواء صليت في المسجد أم في غير المسجد، لكن هذا ضعيف. ولهذا الصحابة في حديث عبد الله بن شقيق كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم قال ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع احتمال أنهم يصلون جماعة. كان يصلي جماعة. نعم. نعم. لا غلط هذا. يعني كونهم يصلون جماعة في أن واحد لا غلط. هذه عدة المساجد الطرقات فيها عدة مشاكل، منها أولا إذا دخلت وجدت جماعات مالك ليس لك أنك تقول يا أبطلوا صلاتكم صلوا كذا، لأنك أولا لا تدري من هي الأسبق. ماذا تصنع؟ هل تصلي مع هذا أو هذا أو هذا؟ ننظر أولا، ينظر إلى أهمها الأكثر جماعة، يعني لو هؤلاء يصلون 10 وهؤلاء 3 يدخل مع 10. وأيضا الإمام إذا أمكن رؤية الإمام بين ظاهره الاستقامة والصلاح غير الإمام اللي يكون خلاف ذلك، هذه كلها مرجحات، لكن لا ليس بيدي مثلا أنه يقول لا تصلي. ووجه ذلك أنه يصلي، لأن بعضهم يقول نحن هؤلاء يصلون المغرب نحن نصلي العشاء، ويقول مثلا قد سمعوا قولا أنه لا المغرب لا تصلى خلف العشاء أو العشاء لا تصلى خلف المغرب، وبعضهم الجهل. نعم. هذا غلط، يعني يجب ما دام فيه إمام راتب يقول انتظروا، يعني إذا كنتم مستعجلين إما إن كان المسجد فيه زاوية، لو قدنا مثل في الجامعة يصلون أمام والمسجد فيه زاوية في آخره اذهبوا وصلهم، أما تصلون في نفس المسجد إيه غلط. يصلون في الخلف، صلوا الجماعتين خرجوا والإمام ما بعد. إيه هنا الإمام أيضا ما دام المسجد مطروق، المسجد على طريق، يجب عليه أن يراعي هذا، بحيث أنه مثلا بعد الأذان 5 دقائق ويصلي، لأن المشكلة إذا دخلوا وصلوا لا مشكلة. الصلاة صحيحة. لا المذهب ما تصح. مذهب صلاتهم باطل، ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. تكون صلاتهم ويحرم ولا يصح. أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. كيف؟ لا مو بصحيح. يدخل مع الجماعة، يصلي مع الجماعة، يذهب يبحث عن أكثر ويصلي، لكن مثل هذه على المذهب صلاتهم باطلة، لكن الصحيح أنها لا تبطل، هذا حرام لكن لا تبطل. والواجب على أولا يخاطب الإمام نفسه، لأن يعني يقال له يجب عليك أن تراعي حال جماعة المسجد، بعد أن المسجد مطروق وأن كل 5 دقائق يريه أناس، فأنت الحمد لله عند الأذان خلك كن متواجدا، وإذا مضى 5 دقائق يعني ما مقدار وضوء وصلت ركعتين صل، ثم لأجل أن تفسح المجال ولا تؤثم الناس، لأنه حينئذ إذا صلى إذا أتت جماعات ما عليه شيء. وأيضا المؤذن يعني يخبرهم يقول يا جماعة مثلا المسجد له إمام بعض انتظروا قليلا الإمام يحضر، وإن فإن أبوا مثلا يقول لهم صلوا في آخر المسجد في مؤخر المسجد. نعم. إذا كان أمر راتبا. إيه؟ كيف النفل؟ حتى في النفل إذا كان فيه تفريق. إيه حتى هذا غلط. قال يريد ثمانية، الحمد لله يصلي ثمانية وينصف، هذا غلط. هناك أحيانا يكون تعدد الجماعات في آن واحد، يعني يكون أمرا راتبا لكن للضرورة. قد يكون يعني من الصور تعدد الجماعة في مكان في مسجد له إمام راتب لكن للضرورة لضيق المسجد. في بعض البلدان تصلي الجمعة مرتين لضيق المسجد، المسجد يضيق ما يعني. وأيضا يصلون مثلا بعض الفرائض يصلون مرتين دائما أمرا راتبا، لأنهم لو صلوا ما لا يجدون مكانا، ويكون أيضا ما حول المسجد طرق ضيقة، طرق ضيقة، فمثل هذا تزول الكراهة لأن هذا ضرورة. لكن هنا في الواقع يجب أن تعالج المسألة بأن يوسع المسجد أو يبحث عن مكان آخر يكون فيه متسع. والجنازة نعم. ثالثة عشر، فائدة في القرآن. لما سمي القرآن مثانية؟ قيل يعني لماذا؟ لما يعني لماذا سمي القرآن مثانية؟ لما سمي القرآن مثانية؟ قيل لأنه سبحانه وتعالى يذكر حال أوليائه وما أعد لهم، ويثني بذلك حال أعدائه وما أعد لهم، فهو يذكر هذا تارة ويثني بهذا أخرى، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فهو المتشابه. طيب القرآن سمّى الله عز وجل مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني. ومعنى المثاني أشهر ما قيل في معنى مثاني أنه تثنى، أنه تثنى فيه المعاني، بمعنى أنه إذا ذكر الخير ذكر الشر، إذا ذكرت الجنة ذكر النار، ذكرت النار، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، وهكذا. ولذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذكرهم إن الذين كفروا، فتذكر الجنة وتذكر النار، ويذكر حال الأبرار ويذكر حال الفجار، هذا معنى المثاني، وهذا أشهر ما قيل في المعنى. قال وأما ذكر الشيء ونظيره فهو المتشابه، يعني يذكر الشيء ويذكر النظير، وهذا أخذ المؤلف من قوله متشابها مثاني. لكن معنى المعنى متشابها في الآية أنه يشبه بعضه بعضا، أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الجودة وفي الإحكام وفي الإتقان ونحو ذلك. الرابعة عشر، فائدة في التفسير. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. المعنى أن الرسول إذا دعا أحدا لزمته إجابته في الفرض والنفل وتبطل الصلاة بذلك، وإذا دعاه أبواه لزمته إجابتهما في النفل فقط وتبطل الصلاة به، وإذا دعاه أحدهما فكذلك. نعم، الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذا ومعنى الآية أعم مما قاله المؤلف رحمه الله. استجيبوا لله والرسول يعني لما دعاكم إليه عموما، سواء كان دعاء مباشرة أو كان طلبا، يعني كل ما جاء به الشرع سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة فاستجيبوا له فعلا للمأمور وتركا للمحبور. واضح؟ إذن الاستجابة لله عز وجل ولرسوله القيام بما أمر الله عز وجل به من المأمورات، والانتهاء عما نهى عنه من المنهيات. من أفراد ذلك إذا دعاه الرسول في أثناء الصلاة لزمته، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإذا دعاه الرسول في فرض، وإذا دعاه الرسول في فرض لزمته الإجابة. مع أن هذه المسألة واقعة ولا غير واقعة؟ غير واقع في وقتنا الحاضر الآن، غير واقع، لكن يذكرونها هكذا. لكن الواقع يقول وتبطل الصلاة بذلك، وإذا دعاه أبواه، دعاه أبوه أو دعته أمه أو جميعهما جميعا، يقول لزمته إجابتهما في النفل فقط وتبطل الصلاة به. وإذا دعاه أحدهما فكذلك. دعاء الوالدين أو دعاء أحدهما الإنسان وهو يصلي لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الإنسان في فرض، يكون في صلاة فريضة، فإذا دعاه أبوه أو دعته أمه في فريضة فهنا لا يجوز له قطعها، لأن من دخل في الفريضة لا يجوز له قطعها، كل فرض شرع الإنسان فيه فلا يجوز له قطعه اللهم إلا للضرورة. لضرورة يعني لو كانت أمه مريضة أو كان أبوه مريضا ودعاه أو دعواه في وهو يصلي في حال ضرورة فحينئذ يقطع الصلاة. مثال ذلك إنسان يصلي فريضة وأبوه مريض فشرق الأب واحتاج إلى ماء، يقطع لنا هذا إيش؟ دعاء بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ بلسان الحال. هل يجوز أن يقطع الصلاة؟ نقول نعم يجوز، بل يجب يقطع الصلاة، يجب، لأن هذا الشرق قد يكون سببا لموته، سببا لموته. طيب، وأما إذا دعواه لأمر ليس ضرورة، بمعنى دعاه أبوه قال مثلا فلان خذ كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما لا يكون ضرر على الوالد بالتأخر فلا يجوز القطع. إذن الدعاء إن كان في الفريضة وكان ضرورة بحيث أنه إذا لم يجب ولم ينفتل من صلاته حصل الضرر فيجب القطع، وأما إذا لم يكن ضرر فإنه في هذا الحال إيش؟ يتم الصلاة، له أن يخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتراه أمر إذا أنابه شيء في الصلاة خففها، كان يسمع عليه الصلاة والسلام، كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. أما الحال الثاني أن يكون ذلك في نفل، يكون ذلك في نفل، فهنا ينظر إن كان لو مضى في نفل، إن كان لو مضى في النفل لم يتأثر الوالدان بذلك، بمعنى أن كأن يكون الحال بالنسبة لهما يعني إذا فرغت من صلاتك فأتي، فهذا يكمل. وأما إذا كان يعرف منهما أنه لو مضى في صلاته وتأخر أنهما لا يرضيان بذلك أو أنهم يسقطان فحينئذ يقطع الصلاة، لأنه تعارض نفل وواجب، وإذا تعارض النفل والواجب فإن الواجب مقدم. هذا هو التفصيل في مسألة قطع الصلاة، أن يقال إن الإنسان إذا دعاه أبواه أو أحدهما وهو في الصلاة فإن كان في فرض فلا يقطع الصلاة إلا للضرورة، للضرورة كما مثلنا في من كان له أب أو أم مريضة وأصابه شرق أو نحو ذلك. وإن كان في نفل فإن كان مضيه في الصلاة لا يضرهما ولا يسقطان بذلك مضى وليخفف، وإن كان يعلم أنه لو لم يجب مباشرة لسخط فحينئذ ماذا؟ يقطع الصلاة، لأنه تعارض فرض ونفل والفرض مقدم على النفل، والفرض هنا البر بوالديه. نعم. الخامسة عشر فائدة في الحقوق المالية. الحقوق المالية قسمان، الأول حقوق لله، الثاني حقوق للآدميين. فحقوق الله الواجب آداؤها أربعة أقسام. الأول حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعدم التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب، وألحق بهذا زكاة الفطر. الثاني نعم، يقول الفائدة الحقوق المالية يعني الحقوق المالية التي تلزم الإنسان لا تخلو إما أن تكون لله وإما أن تكون لآدميين، فالتي لله كالزكاة والكفارات والفدية والهدي الواجب ونحو ذلك، والتي للآدميين كالديون التي في ذمته وكضمان المتلفات ونحوه. يقول فحقوق الله أربعة أقسام، أولا حقوق المال يعني حق في المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة، فالزكاة ثابتة في الذمة، تجب الزكاة في الذمة لكن لها تعلق بعين المال، هي تثبت في الذمة لكن لها تعلق بعين المال، ولذلك وجبت الزكاة على الصبي وعلى المجنون، الصبي والمجنون تجب عليهما الزكاة لأنها واجبة في الذمة ولها تعلق بعين المال. يقول فهذا يثبت في الذمة بعدم التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، بمعنى أن المراعى في الزكاة وقت الوجوب، وقت الوجوب، فلو عجز بعد ذلك لم يسقط. فلو قدر أنه مثلا عند حال الحول ووجبت عليه الزكاة ولكنه أخر ثم تلف المال، فهل يضمن؟ نقول نعم، عليه الضمان، عليه الضمان، لأن الزكاة ثبتت في ذمته. ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق بهذا زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني يمثل بزكاة الفطر تجب بغروب الشمس، غروب الشمس. إذا كان وقت غروب الشمس غنيا، بمعنى أنه فاضل عن قوته وقوت من يمونه صاع، وجب عليه الإخراج. طيب لو أنه في منتصف ليلة العيد ملك ذلك، لا يجب، لا يجب المراعى وقت الوجوب. طيب ثانيا يقول ما، نعم كمل. ثانيا ما يجب بسببه كفارة، ككفارة الأيمان والظهار والوطئ فيه. يعني الله ما يجب بسبب كفارة، إيه ما يجب يعني الحق الذي وجب بسبب كفارة. ما يجب بسبب كفارة ككفارة الأيمان والظهار والوطئ في نهار رمضان وكفارة القتل، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها، قولان مشهوران في المذهب، في مذهب الشافعي وأحمد. طيب ما يجب بسبب كفارة، يعني الحقوق التي تجب بسبب الكفارة، كفارة اليمين والظهار والوطئ، وهنا مسألتان نذكرهما، لم يذكر ذكر المؤلف إحداهما ونذكر الثانية. أولا الكفارات التي تجب على الإنسان إن كان حال، مسألة الأولى، إذا كان حال وجوب الكفارة عاجزا فهل تسقط عنه أو تثبت في ذمته، أو تثبت في ذمته. مثال ذلك إنسان حلف، حلف يمينا ثم حنف، ثم حنف ووجبت عليه الكفارة وهو عاجز ولا يقدر على الصيام لأنه مريض وعاجز عن الإطعام، فهل نقول الآن هو لما لم يكن واجدا يسقط عنه الإطعام، تسقط عنه الكفارة، أو أنها تثبت في ذمته؟ مثل أيضا كفارة الوطء في نهار رمضان، إنسان جامع امرأته في نهار رمضان ثبت عن الكفارة، الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. إذا عجز عن الإطعام، عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام، كما في قصة المظاهر، كما في قصة المجامع عجز، فهل نقول هنا تسقط عنه أو أنها تثبت في ذمته؟ وهكذا سائر الكفارات. التحقيق في هذا أن يقال إن وجد قريبا، إن وجد ما يكفر به قريبا يعني في زمن قريب، وجب عليه الكفارة، وجب عليه الأداء، يعني يؤدي هذه الكفارة. وإن لم يجد إلا بعد زمن بعيد فإنها تسقط عنه. والدليل على هذا من حديث أبي هريرة نفسه حينما قال له النبي عليه الصلاة أتجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تسلم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام في تمر فقال خذ هذا فتصدق به، وجده قريبا، خذ هذا فتصدق به. لما جاء التمر لم يسقط النبي عليه الصلاة والسلام عنه الكفارة، وهذا يدل على أن العاجز عن الكفارة حل الوجوب إن وجد قريبا لزمه، وإن طال الزمن يعني لم يجد بعد أسبوعين أو ثلاثة فحينئذ تسقط عنه كسائر الواجبات. هذا هو التحقيق في مسألة ثبوت الكفارة في الذمة أو لا، أن يقال إن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة مما يتضمن المال فإن وجد قريبا أدى هذه الكفارة ولزمه الأداء، وإن لم يجد حال الوجوب ولا فيما قرب من الوجوب فحينئذ تسقط عنه كسائر الواجبات. طيب هذه مسألة تتعلق بالكفارة. المسألة الثانية، هل المعتبر في أداء الكفارة، هل المعتبر حال الوجوب أو حال الأداء؟ هل المعتبر حال الوجوب أو حال الأداء؟ بمعنى أننا لو قدرنا أن شخصا مثلا وجبت وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمضان، وجبت عليه كفارة في جماع في نهار رمضان، وكان غنيا ولكنه إيش أخر ثم افتقر، هل يجزئه لو صام أو أطعم أو لا؟ مفهوم؟ سأل وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمضان، هو حينما وجبت عليه الكفارة كان غنيا يتمكن من التكفير بالعتق، لكنه إيش أخر من غير عذر شرعي ثم افتقر بحيث لم يتمكن من التكفير إلا بالصيام، هل يجزئه الصيام أو لا؟ ويجزئه الصيام أو لا؟ هذه المسألة تنبني على أن هل المعتبر في الكفارات، هل المعتبر حال الوجوب أو حال الأداء؟ فالمشهور من المذهب أن المعتبر حال الوجوب، حال وجوب، وقيل إن المعتبر حال الأداء وهو الصحيح، وهو الصحيح. فعلى هذا نقول إذا وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمضان ثم تأخر حتى افتقر، حينئذ ينتقل إلى نعتبر الواجب حال أدائه. إذا قال أنا أريد أن أدي الكفارة، ننظر إن كان غنيا كفر بالعتق، إن كان غير غني كفر بالصيام. لكن ما رأيكم لو أنه حال وجوب الكفارة كان فقيرا وتأخر لا يجب عليه العتق، ثم بعد ذلك أراد أن يكفر واغتنى. إذا قلنا المعتبر حال الأداء، هل يجزئ الصيام؟ لا يجزئ على كلا القولين، على هذا وهذا، لأنه الآن لما أراد أن يؤدي أدى وهو غني، والغني يجب عليه العتق. وإن قلنا بحال وجوب أيضا يقول يجزئ لأنه انتقل إلى مرتبة أعلى، عندهم العتق أعلى من الصيام. مفهوم الآن هل المعتبر في الكفارة حال الوجوب أو حال الأداء؟ المذهب مذهب الإمام أحمد أن المعتبر حال الوجوب، فلو كان غنيا ثم افتقر لم يجزئه الصيام. والقول الثاني أن المعتبر حال الأداء، ونقول إن شاء الله بعد ذلك. طيب قلنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المعتبر في الكفارات حال الوجوب، والقول الثاني أن المعتبر حال الأداء. هنا مسألة، وهي لو قدر أنه كان فقيرا حال الوجوب، كان فقيرا ثم لما أراد أن يؤدي اغتنى، فعلى المذهب فعلى القول بأن المعتبر حال الأداء لا يجزئه الصيام، لأنه وقت الأداء كان غنيا. وعلى المذهب يقول يجزئه في هذا الحال، وإن كان الواجب أصلا هو الصيام، لكن يجزئه يقول لأنه انتقل إلى مرتبة أعلى، انتقل إلى أعلى. نعم من وجد إيش؟ أي وجد في وقت قريب وكفر، بمعنى أنه مثلا حال الحنف، حنث في يمينه أو وجبت عليه كفارة صلاة في نهار رمضان ووجد قريبا يكفر، ما ليس له ضابط، لكن نقول مثلا خلال أسبوعين 10 أيام. في الحديث في المجلس نفسه، في نفس المجلس. نعم. حال يعني نعتبر حال الأداء، إذا أراد أن يؤدي ينظر، إن كان غنيا أدى بالمال، إن كان فقيرا أدى بالصيام. يجزئ. أنا نقول في الوجوب الآن كيف؟ لأنه نعتبر حال الأداء. حال الأداء ما بعد الأداء. خلاص يعتق. حين إذا قلنا حال الأداء ننظر حال الأداء، إن كان غنيا أوجبنا المال، إن كان فقيرا أوجبنا الصيام. حتى لا، المذهب يقول لو صام يجزئه الصيام، يقول أنا معتبر المعتبر حال حال الوجوب، هو حال الوجوب فقيه. لا شوف، رجل وجبت عليه كفاره، كفاره جماع في رمضان، وهو فقير، ايش الواجب عليه؟ انا مذهب اي يصوم الصيام. طيب اخر الكفاره، اخر ثم اغتنى، ثم اغتنى اراد ان يكفر، اذا قلنا المعتبر حال الاداء لا يجزيه الصيام. لماذا؟ لانه حال الاداء كان غني، يعني حال الاداء كان غني. على المذهب اذا يقول المعتبر حال الوجوب، هو هنا حال الوجوب ايش الواجب عليه؟ الصيام، يصوم. لكن يقول يجوز يجزئه لو انتقل الى العتق والمال، لانه انتقل الى ما هو اعلى. واتضح الان. الثالث ما فيه معنى ضمان المتلف، كجزاء الصيد فالحق به فديه الحلق والطيب واللباس في الاحرام، فاذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامه لاجزاء المتلف. المتلف هذا في الصيد ظاهر، واما في الطيب وبابه فليس كذلك، لانه ترف لا اتلاف، اذ الشعر والظفر ليس بمتلفين، ولم تجب الفديه في ازالتها في مقابله الاتلاف، لانها لو وجبت لكونها اتلافا لتقيدت بالقيمه ولا قيمه لها، وانما هي من باب الترف المحض كتغطيه الراس واللبس، فاي اتلاف ها هنا. وعلى هذا فالراجح في الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد وما أشبه ذلك، الصواب أن هذه تلحق بما قبل، متى أوجبنا، متى وجبت فيها كفارة فحكمها حكم ما قبل، من أننا نعتبر حال الأداء، حال الأداء. وأيضا نقول إن كان واجدا حال الوجوب، إن كان واجدا وإلا سقطت عنه، فلا فرق فيما تقدم بين الكفارة وبين ضمان المتلف. هذا يا أخوان فيما يتعلق بحق الله، فيما فيه ضمان وهو متعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يسقط بحال، فلو قدر أن شخصا مثلا قتل صيدا وجب عليه الجزاء، لكنه لم يجد، كان فقيرا ولم يجد ولا عن قرب، نقول يسقط عنه. لكن لو أتلف صيدا لآدمي يضمن، حتى لو كان فقيرا، لو لم يجد إلا بعد 100 سنة يجب عليه. ووجه ذلك أن حق الآدمي مبني على المشاحة والمزاحمة بخلاف حق الله عز وجل. نعم. الرابع دم النسك كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنهما وجب بدلها من الصيام، فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما، فمتى قدر عليه لزمه. وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه خلاف. أما حقوق والراجح قلنا أن المعتبر حال الأداء. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز. نعم، دم النسك كالمتعة والقران، إذا عجز عنه نقول قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فيجب عليه. فإن كان عاجزا عن الصيام نقول سقط عنه. فالمراتب 3: أن يكون قادرا على الهدي فيجب عليه، الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الهدي وقادرا على البدل فيجب عليه، والحالة الثالثة أن لا يقدر حتى على البدل، حينئذ يسقط عنه. يعني أغلظ الأحوال من حال الوجوب وحال الأداء. أما حقوق الآدميين يعني مثلا لو كان حال الوجوب، حال الوجوب لو كانت حال الأداء أغلظ، بمعنى أنه افتقر كان فقيرا ثم اغتنى، يقول يجب عليك العتق. لو كان غنيا ثم افتقر أيضا يقول يجب عليك. ننظر إلى أغلب. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها، لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة وأخذ لأصحابها من حسناته، وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه وأخذ أصحابها من حسناته نظر، ولم أقف على كلام شافي للعلماء في ذلك والله أعلم. نعم. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط. نعم، حقوق الآدمي لا تسقط بالعجز، لكن ينظر إن كان عجزه بتفريط من في أدائها، يعني بمعنى أنه يماطل، فهذا يطالب فيها، يطالب بها في الآخرة وتؤخذ من حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وقال: من تعدون المفلسيكم؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة. قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك مال هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، فيأخذ من حسناته ومن حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي شيء وإلا أخذت منه وطرح في النار. إذن حقوق الآدميين، حقوق الآدميين الذي يماطل فيها ويفرط في أدائها مع القدرة، يقول هذا تؤخذ منه يوم القيامة، تؤخذ منه يوم القيامة. وأما إذا كان عجزه عن أدائها من غير تفريط، بمعنى أنه اقترض مالا ولكنه عجز عن سداده مع سعيه في ذلك، فهذا إذا علم الله عز وجل من هذه النية فإنه يتحمل عنه ويؤدي عنه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا قل: وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق أو كان إتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه، فمن شغال ذمته به وأخذ أصحابها من حسناته نظر، ولم أقف على كلام شاف، هذا ولا يحتاج الوقوف على كلام شاف مع وجود ماذا؟ الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إيش أداءها أدى الله عنه. وإذا جاء إيش نهر الله بطل نهر معك. نعم. ولم أقف على كلام شاف العلماء في ذلك، لا، والعلماء تكلموا على هذا أيضا على من شرح الحديث، على حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وعلى هذا نقول الآن: الذي يأخذ أموال الناس، يأخذ أموال الناس ويمتنع من أدائها، نقول إن كان امتناعه تفريطا ومماطلة فإن هذا فإنها تؤخذ منه يوم القيامة، كما في حديث: ما أتدرون من المفلس. وإن كان عدم أدائها بسبب عجزه، بسبب عجزه وفقره، فهذا يتحمل الله عز وجل عنه يوم القيامة إذا علم منه أنه متى قدر وفى بالحديث المذكور. السادسة عشر فائدة: الكفارة التي تسقط بالعجز هي كفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة الوطئ في الحيض والنفاس. نعم. الكفارة أولا، ما هي الكفارة؟ الكفارة من الكفر، من الكفر وهو الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، سميت بذلك الكفارة لأنها تستر الذنب، الكفارة من الكفر وهو الستر، ومنه الكفر، الكافر إنما سمي كافرا لأنه ستر وغطى ما يجب لله عز وجل، واضح؟ إذا مادة الكاء والفاء والراء كفارة أصلها تدل على ماذا؟ الستر والتغطية، ومنه الكفر بعاء طلع النخل لأنه مستتر، ومنه الكفر لأن الكافر ستر ما يجب لله عز وجل. والكفارة سميت وهي الكفارة ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم، هذا هو حد الكفارة أو تعريف الكفارة، ما وجب بسبب فعل ترك واجب أو فعل محرم، ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم، هذه يسمى كفارة. وهي بهذا المعنى يدخل فيها الفدية، كفارة يدخل فيها الفدية. فمثلا ما وجب بسبب ترك واجب، مثل ايش يسمى ترك واجب؟ ها؟ ترك واجب، ترك واجب من واجب، ترك مثلا المبيت بميناء واجب، تجب الفدية، الفدية هي كفارة في الواقع، الفدية كفارة، لكنها تسمى فدية من باب تسمية بالآخر، يعني تسمية خاصة. طيب، أو فعل محرم مثل ماذا؟ جمع في نهار رمضان، ومثل الوطف الحيض، ومثل أيضا فعل محظور محظور الإحرام، تطيب عامدا، غطى رأسه عامدا، تجب الفدية. إذن الكفارة، الكفارة هي ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم، أو يعني شفت بعضهم يقول إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. والكفارات، كفارات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. من يذكرها؟ ذكرناها كثيرا. أن تكون الكفارة من باب الجوابر والزواجر والتحلة، يعني ما وجب جبرا وما وجب زجرا وما وجب تحلة، ما وجب جبرا وما وجب زجرا وما وجب تحلة. طيب ما هو ما هي الكفارة التي تجب جبرا، تكون جبرا، مثل ترك واجب في الحج، ترك واجب في الحج، ترك النبي في منى، ترك رمي الجمار، ترك مثلا الوقوف بعرفة إلى الغروب، هذه الكفارة هنا أو الفدية تكون من باب ترك، من باب الجبر، جبر لأن يعني حصل خلل في النسك. طيب ما كانت من ما وجبت زجرا أو من باب الزواجر، رابطه يقول، يقولون ما كان مباحا في الأصل ثم حرم لعارف، يعني يكون الشيء مباحا أصلا لكن يحرم لعارف، مثل الجماع في الحيض، أصل الجماع حلال لكن حرم لعارف، الجماع في نهار رمضان أصله حلال لكن حرم إيش لعارف. إذن الصيد أيضا، الصيد للمحرم، أصل الصيد حلال لكن حرم لعارف. إذن ضابط الكفارة التي تجب زجرا أو من باب الزواجر أن يكون الشيء مباحا في الأصل ثم يحرم لعارف. لعارف الثالث ما وجب تحلة أو ما كان من باب التحلة، ككفارة النذر، النذر إذا كان حكم حكم يمين، وكفارة يمين هذا التحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول الكفارة التي تسقط بالعجز هي كفارة الوط في نهار رمضان وكفارة الوط في الحيض والنفاس. والصحيح أنه أن باب الكفارات واحد، فالقول الراجح طرد القاعدة، وأن الكفارات متى قلنا إنها تسقط بالعجز فلا فرق بين كفارة وكفارة لعدم الدليل على ماذا؟ على التفريق. السابعة عشر، فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولده. شروط أخذ الوالد من مال ولده خمسة: أولا ألا يضر به، ثانيا ألا تتعلق به حاجته أي الولد، ثالثا ألا يكون في مرض موت أحدهما، رابعا ألا يعطيه لولد آخر، خامسا أن يكون الأب مسلما. طيب فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولده. الوالد يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ما شاء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن هذا الأخذ، يعني أخذ الوالد من مال ولده، مشروط بشروط: أولا أن لا يضر به، يعني أن لا يكون، أن لا يكون في الأخذ إضرار بالولد، إضرار بالولد، فإن كان في الأخذ إضرار فإنه لا يجوز. فمثلا لو أخذ منه دراهم قد أعدها لشراء دواء، أو أخذ منه الدواء نفسه، فهذا أيضا لا يجوز. طيب عند الابن عنده آلة صنعة يكتسب منها فأخذها، ولو أخذها لأصبح عالة ليس عنده شيء، هذا من باب الضرورة لا يجوز. إذن الشرط الأول أن لا يكون في الأخذ ضرر، أو أن لا يأخذ ما يضر بالابن، كما لو أخذ دواء أو أخذ طعاما أو شرابا. ثانيا أن لا تتعلق به حاجة الولد، لا تتعلق به حاجته، فإن كان مما تتعلق به حاجته فإنه لا يجوز. مثل عنده سيارة والحاجة دون الضرورة، عنده سيارة يستعملها، يذهب بها إلى عمله أو يذهب إلى جامعته، ولو أخذها الوالد لحصل إيش؟ ضرر، لكن هذه حاجة، نقول أيضا لا يجوز، لا يجوز في هذا الحال. طيب الثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما، لأنه إذا كان في موت في مرض موت أحدهما فإن مال الابن أو مال الولد تعلق به حق الورثة، والوالد أيضا ماله تعلق به حق الورثة. الشرط الرابع أن لا يعطيه لولد آخر، بمعنى يأخذ من هذا الولد يعطي هذا الولد، هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلو قدر مثلا يأخذ من هذا الابن دراهم، يأخذ منه يقول يلا أتملك أخذ 1000 ريال ثم يعطيها لابن آخر، فهذا لا يجوز. لكن ما رأيكم لو كان الأب فقيرا وأحد أبنائه أيضا فقير أيضا، وهذا الابن غني، فأخذ الوالد من ماله ليعطيه ابن آخر نفقته، يجوز؟ نعم يجوز. إنسان له ابنان، هو فقير له ابنان وهو لا يستطيع النفقة على على على ولده الفقير، وأحد أبنائه غني فتملك من مال ولده الغني ليعطيه لابنه الفقير، نقول هذا جائز، لأن هنا لم يعطه على وجه العطية والهبة، وإنما أعطاه على وجه النفقة ودفع الضرورة. إذن من شروط أن لا يعطيه ابنا آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. خامسا أن يكون الأب مسلما، فإن كان الأب كافرا فلا يجوز أن يأخذ من مال ولده، واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا ونحن إذا أجزنا الوالد أن يأخذ الوالد الكافر أن يأخذ من مال ولده فقد جعلنا له سبيلا. ولكن من نظر إلى عموم الحديث أنت ومالك لأبيك، من نظر إلى عموم الحديث فإنه يقول إن هذا الشرط ليس عليه دليل، والآية الكريمة أيضا لا تدل على ما ذهبوا إليه، لأن الآية الكريمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا في يوم القيامة، اقرأ ما قبلها فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أنهم مخصومون وعلى هذا نقول هذا الشرط وهو أن يكون الأب مسلما لا ليس عليه دليل. فالصواب أن الأب له أن يتملك من مال والده ما شاء مسلما كان أم كافرا بالشروط السابقة، أن لا يكون مما يضر بالابن أو تتعلق به حاجته أو يعطيه لولد آخر أو يكون في مرض أحدهما المفروض. نعم. يقول هذا معاذ الصوالح من فلسطين، يقول سؤال أسمع من بعض الإخوة أنهم يدرسون المقامات عند الشيوخ، وأنا أسأل عن هذه المقامات هل هي فعلا لازمة لإجادة القرآن، يعني قرأت القواعد الخاصة بالتجويد ولم أجد هذا الأمر. أولا هذه المقامات ليس لها أصل، وثانيا أيضا قراءتها ليست لازمة، فكم من قارئ يحسن قراءة وتجتذب أو يجذب صوته الأسماع وهو لا يعرف المقامات، والحقيقة أن بعضهم يبالغ في هذه المقامات حتى تكون مثل تشبه الأغاني نسأل الله العافية. فهذه المقامات أولا ليس لها أصل، وأيضا إيش أن فيها تشبها بأهل الغناء ونحوه، فأنت أتقن التجويد والحمد لله، وأيضا وأما المقامات فدعها. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشقيقي، يعني له أخ هل يجوز أن يعطيه الزكاة؟ يقول إن كان أخوك له أولاد ويسمى ذكور يجوز، لأن نفقته لا تجب عليك، إذ أنك لا ترثه، لو مات لكان ميراثه لأولاده، وأما إذا كان أخوك ليس له أولاد فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليه. لا لا ننظر، يعني إذا كان قصده التعنت أو إعانة أي لا ما يجوز، يعني هذا بالضبط، يعني لو قدر أن أب الكافر كان كافرا وأخذ من مال ابنه تعنتا وحقدا على أنه مسلم هذا لا يمكن، لكن لو أخذ لغرض صحيح مثلا ينفق على يشتري حاجة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا علم أنه يأخذ ويتملك ليدفع الكفار ويعين الكفار، أو يأخذ من ماله حنقا و يعني عدوانا عليه، باب العدوان والاعتداء، هذا لا يجوز.